بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وفاته صلى الله عليه وسلم، فأقام بها بقية ذي الحجة والمحرم وصفر، يعني في المدينة بعد ما رجع من حجة الوداع، رجع المدينة وبقي في ذي الحجة ومحرم وصفر ومات ربيع أول. سلام محمد. نعم. ثم ابتدأ به صلى الله عليه وسلم وجعه في بيت ميمونة يوم خميس، وكان وجعا في رأسه الكريم. وكان وجعا في رأسه الكريم. يصلح وجعا ووجعا كله صح. نعم. وكان أكثر ما يعتريه الصداع عليه الصلاة والسلام، فجعل مع هذا يدور على نسائه حتى شق عليه، فاستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها. هو في صحيح البخاري كان مسلم إذا ألم رأسه يربطه بعصابة بحبل شيء على رأسه، دل على من العلاج ألم الرأس هو الصداع ربط العصابة. نعم. فأذن له فمكث وجعا 12 يوما. صلى الله عليه وسلم. نعم. وقيل 14 يوما. والصديق رضي الله عنه يصلي بالناس بنصه صلى الله عليه وسلم عليه، واستثنائه له من جيش أسامة الذي كان قد جهزه صلى الله عليه وسلم إلى الشام لغزو الروم. من هالكلام بنص وسلم له مر أبو بكر فليصلي، واستثنى من جيش أسامة كان يريد أن يذهب، كان الذي يريد كان يسلم ولا أبا بكر لغزو الروم، فلما تعب أن يسلم أمر أبا بكر بالجلوس وقاد الجيش أسامة. نعم. فلما حصل الوجع تربصوا لينظروا ما يكون في أمره صلوات الله وسلامه عليه. يعني انتظر الصحابة ما غزوا الروم، ينتظرون، يعني من الذي بدأ في تجهيز الجيش؟ بعد النبي صلى الله عليه وسلم الروم، لذلك نفذ الجيش هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة مباشرة. من أعمال أبي بكر العظيمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجيش بالإرسال ليظهر للعالم أن الدين لم يضعف بسبب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه حكمة عظيمة وذكاء من أبي بكر رضي الله عنه. فخافت العرب جميعا من فعل أبي بكر هذا. نعم. وقد صلى صلى الله عليه وسلم خلف الصديق جالسا، وقبض صلى الله عليه وسلم ضحا يوم الاثنين من ربيع الأول. يعني شهر ولادته هو شهر وفاته عليه الصلاة والسلام، ويوم ولادته هو يوم وفاته، ولد الاثنين توفي الاثنين، لكن ولادته ما يعلم في أي يوم من الشهر، هل هو 9 ولا 10 ولا 27 ولا لا يعلم. باتفاق أهل العلم لا يعلم متى ولد، ومن أراد أن وإذا أراد أحد أن يقيم المولد في شهر ربيع أول نقول أقمت هذا المولد في اليوم الذي وفات مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنك تفرح بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والبدعة تأتي ببدعة أخرى، والمعصية تأتي بظلمة. نعم. فأنت وضعت مولدا لولادته في يوم لا يعلم متى هو في شهر مات فيه. نعم. فالمشهور أنه 12 منه، وقيل مستهله، وقيل ثانية، وقيل غير ذلك. مستهله. وقيل مستهله، وقيل ثانيه، هذا في الوفاة طبعا. نعم. وقيل غير ذلك. نعم. وقد قال السهيلي ما زعم أنه لم يسبق إليه من أنه لا يمكن أن تكون وقفته يوم الجمعة 9 ذي الحجة، ثم تكون وفاته يوم الاثنين 12 من ربيع الأول بعده،